بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. من كنوز السنة تأليف محمد علي الصابوني. وكان خباب رضي الله عنه قينا، أي حدادا يصنع السيوف والدروع، فكان له عند العاص بن وائل دين، فلما جاء يتقاضاه أي يطلب دينه قال له: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد وتعود إلى اللات والعزى. فقال له خباب: لا أكفر حتى يميتك الله ثم يبعثك، يعني تموت ثم تبعث أمامي الآن. فقال له العاص بن وائل: إني إذا لميت ثم مبعوث، فانتظرني إلى ذلك اليوم فسوف أعطى مالا وولدا فأقضيك حقك. فأنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. توفي خباب سنة 37 للهجرة ودفن بالكوفة رضي الله عنه وأرضاه. الشرح الأدبي: في رحاب البيت الطاهر أمع نسمات الصباح الباكر أبجوار الكعبة المشرفة جلس رسول الهدى والرحمة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، جلس يريد الراحة وتوسد بردة له في ظلال الكعبة بعد أن امتدت الشمس فسطعت بأشعتها الذهبية على العالم وأنارت بضيائها الوجود. استلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة يريد الراحة بعد طول جهد وتعب، ولكن سرعان ما جاء إليه المستضعفون من المؤمنين يشكون إليه شدة المشركين وبطشهم بهم وظلمهم واضطهادهم. جاءوا يطلبون من الرسول الكريم النصرة على الأعداء وأن يدعو الله لهم لينقذهم من شر أولئك الكفرة الفجرة أعداء الدين الذين عذبوهم واضطهدوهم وآذوهم في أنفسهم وأموالهم بسبب دخولهم في دين الحق الذي جاء به خاتم النبيين. لقد جاء هؤلاء المؤمنون المستضعفون يستنجدون ويستنصرون، يريدون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو على المشركين بدعوة يعجل الله لهم بها العذاب. وهنا يجلس الرسول الكريم يعطي هؤلاء المظلومين درسا في الثبات والصبر على العقيدة والمبدأ، ويضرب لهم الأمثال بالسابقين من المؤمنين يذكرهم بما أصاب إخوانهم في العقيدة والدين. لقد نشروا بالمناشير وأحرقوا بالنار ومشطوا بأمشاط الحديد ونالهم من البلاء والشدائد ما لا يخطر ببال، ومع ذلك لم تضعف عزيمتهم ولم تستسلم نفوسهم للذل والهوان ولم تؤثر فيهم تلك الشدائد والمحن، بل ظلوا على الإيمان مستمسكين بدين الله مضحين بأنفسهم وأموالهم في سبيل الله وابتغاء رضوانه. صبروا على العذاب وتحملوا البلاء ووقفوا في وجه الطغيان حتى نصرهم الله، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. لقد أعطاهم الرسول صلى الله عليه وسلم درسا بليغا، وبشرهم بعد هذا الدرس بانتصار الدعوة الإسلامية وظهور هذا الدين العظيم على سائر الأديان حتى يعم مشارق الأرض ومغاربها، فلن يستطيع الطغيان أن يقضي على دعوة الإيمان مهما تطاول أو تجبر، فإن جند الله هم الغالبون. لقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بشر عنه وأخبر، حيث بدل الله تعالى خوف المسلمين أمنا وذلهم عزة وضعفهم قوة حتى سادوا العالم وملكوا الدنيا، وانقاد لهم الناس طوعا وكرها، وعم الأمن والرخاء أرجاء المعمورة، وأعز الله المؤمنين المستضعفين، وارتفعت راية الحق، ودخل الناس في دين الله أفواجا. وكان ذلك بفضل جهاد المؤمنين السابقين الذين صبروا على تحمل الأذى في سبيل الدعوة، وصدق الله حيث يقول: وإن جندنا لهم الغالبون. عقوق الأمهات. الحديث 18 عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، رواه البخاري. الأبحاث العربية. عقوق الأمهات مصدر عق إذا عصى وأساء المعاملة. قال حافظ: عقني الدهر ولولا أنني أوثر الحسن عققت الأدب. والأمهات جمع أمة، وهي خاص بمن يعقل، ويقال أماه، قال تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. وأما لفظ الأم فإنه يشمل من يعقل ومن لا يعقل. منع وهات أن يمنع ما وجب عليه من حق للغير ويطلب ما لا حق له فيه، كالشخص الذي يمتنع عن وفاء الدين ويطلب إعطاءه حقوق الآخرين، فهو ظالم متعد من وجهين: أولا لأنه مانع للحق الواجب عليه، ثانيا مغتصب لما ليس له بحق، قال تعالى: ويمنعون الماعون. وأدى البنات أي دفنهن على قيد الحياة، فقد كان هذا من صنيع أهل الجاهلية، قال تعالى: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وقال تعالى: أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وأول من وأدى البنات قيس التميمي، حين أسرت ابنته ثم أطلق سراحها فوأدها تخلصا من العار. وأول من فدى المؤودة صعصعة جد الفرزدق، وفيه يقول الفرزدق: وجد الذي منع الوائدات وأحيى الوائدة فلم تؤدي. قيل وقال أي كثرة الكلام أو الجدل بالباطل، وهذا من نوع اللغو المنهي عنه، قال تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. قال الجوهري: قيل وقال اسمان بدليل دخول التعريف عليهما، يقال كثر القيل والقال. كثرة السؤال المراد أن يسأل عما لا يعنيه، قال تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. أو المراد معارضة أوامر الرسل الكرام، ففي الحديث: إنما أهلك من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. إضاعة المال تبذيره وصرفه في الوجوه المحرمة كشرب الخمر ولعب الميسر وغير ذلك مما حرمه الله تعالى. الأبحاث النحوية. إن الله حرم إن حرف توكيد ونصب، ولفظ الجلالة اسمها، وجملة حرم عليكم في محل رفع خبر إن، وعليكم الجار والمجرور متعلق بحرم. منعا وهات منعا مصدر منع، وهو في محل نصب مفعول به معطوف. على عقوق وهات اسم معطوف على عقوق، وهات اسم فعل أمر بمعنى أعطني. قيل مفعولا به لفعل كره، فهي اسم ومثلها قال كما تقدم. الأبحاث البلاغية. قوله منعا وهات فيه طباق إيجاب، وهو من المحسنات البديعية، والطباق أن يجمع بين لفظين متقابلين في كلام واحد، فلفظة هات بمعنى أعطني تقابل لفظة المنع في قوله منع. ثانيا قوله عقوق الأمهات ووأد البنات فيه من المحسنات البديعية ما يسمى بالسجع، ومثله قيل وقال وإضاعة المال. فيه سجع قال في جواهر البلاغة: ولا يستحسن سجع إلا إذا كانت المفردات رشيقة والألفاظ خدم للمعاني، وإلا إذا جاء عفوا خاليا من التكلف والتصنع، وحينئذ يكون حلية ظاهرة في الكلام. ثالثا قوله كره لكم قيل وقال جملة خبرية من الضرب الابتدائي، والغرض من الخبر إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة، ويسمى فائدة الخبر. الشرح الأدبي. يهتم الإسلام بتربية أفراده على أساس من الفضيلة والخلق القويم، ويهتم كذلك بتنشئة الجيل الإسلامي تنشئة عالية تبعد عنه روح الانحلال والميوعة، وتدفع به إلى معالي الأمور. ولهذا نجد في هذا الحديث النبوي الشريف سمو الغاية ونبل الدعوة وقدسية الهدف الذي يسعى إليه الإسلام، من أجل أن يبقى أفراده مجتمعين متماسكين متعاونين، تحكمهم المحبة وتربطهم الأخوة، ويجمعهم الإسلام في إطاره الإنساني الرحيم، إطار المحبة والمودة والإخاء. فالرسول الكريم يبين في هذا الحديث الشريف الأمور التي يكرهها الله ويبغض أن يرى عليها عبادة. وأول هذه الأمور أن يسيء الإنسان إلى أولى الناس بالرعاية وأحقهم بالعناية، ألا وهي الأم. الأم التي حنت عليه فغذته بلبانها وغمرته بحنانها وأثرته على نفسها وراحتها، فشقيت من أجل راحته وتعبت من أجل سعادته وتحملت الأثقال والألام في سبيل أن ترى وليدها زهرة يانعة تعيش بين أزهار الربيع. فكم من ليلة سهرت من أجل راحته لتطرد عنه شبح الخوف أو تزيل عنه ألم المرض، وكم من ساعة قضتها بين جدران البيت تحمله على يديها متعبة مثقلة لتواسيه في وقت شدته ومحنته. فهل يليق به بعد كل هذا أن يسلك طريق العقوق أو يجنح إلى الإساءة والعصيان؟ وصدق الله حيث يقول: حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، وذلك لعظم حقها على ولدها وضخامة شأنها، إذ هي السبب المباشر في حياة هذا الطفل بعد الله عز وجل. فلولا رعايتها وحنانها ولولا تحملها المتاعب والآلام في سبيل تربية هذا الوليد الناشي لما تربى طفل ولما عاش إنسان. فلا عجب إذن أن نرى العناية بالأم تبلغ ذروتها وأن تصل إلى درجة أن يقول فيها الرسول الكريم: الجنة تحت أقدام الأمهات. فمن أولى من الأم بالتعظيم والتكريم؟ أما الأمر الثاني الذي ينبغي اجتنابه فهو أن يكون الإنسان ظالما يمنع ما وجب عليه من حقوق ويطلب ما ليس له بحق، فهذا هو عين الظلم والعدوان الذي عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ومنعا وهات. فهناك تكاليف مالية وتكاليف اجتماعية واجبة على الإنسان، عليه أن يؤديها على الوجه المطلوب، فإذا منعها كان ظالما. وأما الأمر الثالث مما يبغضه الله ويحرمه الدين، وهو ذلك الأمر الشائن المتناهي في القبح والإجرام، ألا وهو وأد البنات. فقد كان عادة شائعة عند العرب في أيام الجاهلية، فمنهم من يئد ابنته تخلصا من العار، ومنهم من يئدها خشية الفقر، ومنهم من يئدها سفها وحماقة، حيث كانوا يقولون: الملائكة بنات الله فألحق البنات بالبنات. وفي أمثال هؤلاء يقول القرآن الكريم: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. وأما الأمر الرابع الذي حذر منه الرسول الكريم والذي يبغضه الله ويمقته، فهو كثرة القيل والقال وكثرة الجدل والخصام. فكثرة الكلام تجر إلى الوقوع في المعاصي والمحرمات، فقد نهى الله تعالى عن ذلك بقوله: والذين هم عن اللغو معرضون. وأما الأمر الخامس فهو كثرة السؤال عما لا يعني الإنسان وعما لا فائدة منه، فالمؤمن يشتغل بما يهمه ويدع ما لا يعنيه، وقد قال صلوات الله عليه: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وأخيرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن تبذير المال وصرفه في غير الوجوه المشروعة، فإن ذلك يدعو إلى الحسرة والندم، ويدفع بالإنسان إذا ذل السؤال، كما قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. الكاسيات العاريات. الحديث 19. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وفي رواية أخرى: وإن ريحها ليوجد من مسيرة 500 عام. رواه مسلم. الأبحاث العربية: صنفان أي فئتان وفريقان، مثنى صنف بمعنى الفريق والجماعة، وفي الأثر: صنفان إذا صلح صلح الناس وإذا فسد فسد الناس، العلماء والأمراء. لم أرهما المراد أنهما لم يكونا في زمانه صلى الله عليه وسلم، وأنهما سيحدثان في المستقبل. وفيه معجزة للرسول الكريم حيث أخبر عن أمور مغيبة وقد وقعت كما أخبر الصادق المصدوق. سياط جمع صوت، وهو الجلد المضفور، وهو آلم من العصا، وقد يراد بالصوت أنواع وضروب العذاب. قال تعالى: فصب عليهم ربك صوت عذاب. كاسيات عاريات، المعنى كاسيات في الصورة، عاريات في الحقيقة، لأنهن يلبسن ملابس شفافة رقيقة لا تستر جسدا ولا تخفي عورة، والغرض من اللباس إنما هو الستر. قال تعالى: لباسا يواري سوآتكم. فإذا لم يستر اللباس صاحبه كان عاريا. مائلات مميلات، أي يتبخترن في مشيتهن بقصد الفتنة والإغراء، فهن مائلات في مشيتهن، مميلات لقلوب الرجال بخلاعتهن، يتصنعن الدلال ويتقصدن إثارة الرجال، وهذا من عمل الفاجرات والعياذ بالله. كأسنمة البخت، أصل السنام الشيء المرتفع، وسمي القتب الذي على ظهر الجمل سناما لأنه مرتفع، والبخت الإبل، والمراد أنهن يصففن شعورهن فوق رؤوسهن حتى تصبح مثل سنام الجمل، أو تصبح كأنها شاهق من الجبل. الأبحاث النحوية، صنفان مبتدأ وخبره جملة لم أرهما، وجوز الابتداء به مع أنه نكرة لأنه موصوف، فهو كقول ابن مالك: ورجل من الكرام عندنا. قوم خبر لمبتدأ محذوف تقديره أحدهما قوم، وجملة معهم سياط صفة لقوم، وجملة يضربون صفة لسياط. رؤوسهن مبتدأ وهو مضاف، وكأسنمة البخت الجار والمجرور في محل رفع خبر. الأبحاث البلاغية، أولا قوله سياط كأذناب البقر فيه تشبيه يسمى مرسلا مجملا، أما أنه مرسل فلوجود أداة التشبيه، وأما أنه مجمل فلأن وجه الشبه غير مذكور، وهو الغلظة والمتانة أو الإلام والشدة. ثانيا قوله رؤوسهن كأسنمة فيه أيضا تشبيه يسمى مرسلا مجملا كسابقه، وذلك لوجود أداة التشبيه وحذف وجه الشبه. ثالثا قوله كاسيات عاريات ومائلات مميلات فيه من المحسنات البديعية ما يسمى بالسجع، وفي الجملة الأولى طباق، وهو أيضا من المحسنات البديعية. رابعا قوله لا يدخلن الجنة جملة خبرية غرضها التحذير والتخويف. الشرح الأدبي، معجزة من معجزات الرسول الكريم تظهر في هذا الزمان الذي كثر فيه الفساد وظهرت فيه الميوعة والانحلال، وانتشر التعري والتكشف بين النساء باسم المدنية وباسم التحرر وباسم تطور الزمان، فلم يعد هناك وازع من دين أو وجدان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فالرسول الكريم وهو الصادق المصدوق يخبر عن أهل النار، ويخص بالذكر منهم صنفين من البشر. الصنف الأول الظلمة الذين يعتدون على خلق الله وعباده بالضرب والإهانة والتعذيب والتنكيل، لا عن استحقاق بل لمجرد حب التعالي والظهور وإشباع نفوسهم المتعطشة إلى سفك الدماء، وتعذيب الأبرياء. والله تبارك وتعالى يقول: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ولقد صور الرسول الكريم هؤلاء الظلمة وكأنه يشاهدهم ويراهم وهم يعتدون على الناس، صورهم ومعهم تلك السياط الغليظة التي تشبه أذناب البقر في غلظها ومتانتها أو في قسوتها وألمها، وهم ينهلون على الناس ضربا وتعذيبا وتنكيلا وتشريدا، لا يرحمون أحدا لضعفه ولا يقدرون شخصا لجاهه، بل هم يعتدون على الجميع بدون استثناء. وهذا ما ظهر في هذا الزمان وانتشر على أيدي الزبانية من أعوان الحكام الجائرين الذين لا يخشون الله ولا يحسبون حسابا لذلك الموقف الرهيب يوم يقوم الناس لرب العالمين. أما الصنف الثاني فهن النسوة الفاجرات اللواتي خالفن تعاليم الدين وآداب الإسلام فخلعن ملابسهن وكشفن عن سواعدهن وأفخاذهن ولبسن الملابس الرقيقة التي لا تستر جسدا ولا تخفي عورة وإنما تزيد في الفتنة والإغراء، ومشينا مشية فيها التخنث والتكسر وفيها لفت أنظار الرجال. لقد صور عليه أفضل الصلاة والتسليم هؤلاء النسوة وهن يتبخترن في الشوارع والطرقات ويتسكعن في الأسواق والمنتديات ليس لهن عمل إلا إغواء الرجال وإفساد الشباب المراهقين. صورهن بصورة من تتقصد إثارة الفتنة وإغراء الرجال حتى لا يخيل إلى الناظر أنها بهذه المشية الخليعة تدعوه إلى نفسها وتراوده من أجل عمل الفاحشة بها. وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم مائلات مميلات، أي أنهن مائلات في مشيتهن مميلات لقلوب الرجال يقصدن إثارة الشهوة في قلوبهم. ثم عدد الرسول الكريم من قبائحهن بأنهن يصففن شعورهن حتى يصبح شعر الواحدة منهن مثل سنام الجمل في الارتفاع. وقد وضعت عليه أنواع الزينة وصبغته بأنواع من الأصباغ المغرية وكدسته فوق رأسها كأنه شاهق من الجبل أو سد عالم من سدود الصين. وقد ختم عليه الصلاة والسلام هذا الحديث الشريف بما يفزع له قلب الإنسان فقال: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. وأي عذاب أشد من هذا العذاب؟ أن يحرم الإنسان الجنة ونعيمها وأن لا يجد ريحها أبدا، مع أن ريحها يوجد من مسيرة 500 عام. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك سميع مجيب الدعاء. دعاة على أبواب جهنم. الحديث العشرون عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. رواه البخاري ومسلم والترمذي. الأبحاث العربية. جاهلية، المراد بالجاهلية حياة الشرك والوثنية التي كان عليها العرب قبل الإسلام، وسميت جاهلية من الجهل بمعنى السفه والحماقة. قال عمرو بن كلثوم: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. وقال تعالى: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. وعصرنا اليوم هو عصر الجاهلية بكل مظاهرها، لأنه عصر الرجوع إلى الفوضى والتحلل الخلقي والفساد الاجتماعي بشتى صوره وأشكاله. دخن، الدخن مثل الدخان، وهو ما يخرج من النار إذا ألقي عليها حطب رطب. قال ابن الأثير في النهاية: وقد يطلق الدخن ويراد منه الكدر، وهو أن يكون في لون الدابة كدرة إلى سواد. ومن هذا اللفظ في الحديث الشريف أي أن الخير ليس خالصا ولا صافيا، بل فيه كدر لأن ظاهره غير باطنه. بغير هدي، أي بغير علم ولا بصيرة وبغير اتباع لهدي الأنبياء الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. تعرف وتنكر المعنى تجد فيهم بعض أمور تتفق مع الشرع فتقرهم عليها، وتجد أمورا أخرى منكرة لا يقبلها الشرع ولا العقل فتنكرها عليهم، فهم قد خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. دعاء الداعي قسمان، داع إلى الهدى وداع إلى الضلال. فالأنبياء يدعون الناس إلى طريق الهداية والرشاد، والشياطين وأعوانهم يدعون إلى الغي والفساد. قال تعالى عن سيد الرسل: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والمراد من قوله دعاة على أبواب جهنم أي أنهم يدعون الناس إلى الضلالة ويصدونهم عن الهدي بأنواع من الخبث والمكر والخداع. جلدتنا المراد أنهم منا وأنهم من عشرتنا ويتكلمون بألسنتنا، فهم ليسوا أجانب ولا غرباء عنا، ولكنهم خبثاء يقولون ما لا يفعلون ويبطنون ما لا يظهرون. الأبحاث النحوية. قوله كان الناس يسألون كان فعل ناقص، والناس اسمها، وجملة يسألون خبرها. قوله مخافة أن يدركني، مخافة مفعول لأجله منصوب بالفتحة الظاهرة، وأن يدركني أن وما بعدها بتأويل مصدر مضاف إليه، والتقدير مخافة إدراكه لي. قوله وفيه دخن، الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، ودخن مبتدأ مؤخر. قوله قوم يهدون بغير هدي، قوم خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم قوم، وجملة يهدون من الفعل والفاعل في محل رفع صفة لقوم، لأن الجمل من بعد النكرات الصفات. قوله هم من جلدتنا ضمير منفصل مبتدأ، ومن جلدتنا هو الخبر أي هم من أبنائنا ومن جماعتنا. الأبحاث البلاغية. أولا قوله كان الناس يسألون، هذه الجملة جملة خبرية، الغرض منها إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة ويسمى فائدة الخبر. قوله عن الخير وكنت أسأله عن الشر، بين لفظ الخير والشر طباق، وهو أن يجمع بين لفظين متقابلين في المعنى، وهذا النوع يسمى طباق الإيجاب. وكذلك في قوله تعرف منهم وتنكر طباق أيضا، والأول طباق في الاسم وهذا طباق في الفعل، وهذا النوع مما يتعلق بعلم البديع. قوله هم من جلدتنا كناية عن أنهم من العرب المسلمين، وهم ليسوا أجانب عنا، إنما هم عشيرتنا وملتنا. قوله تعض بأصل شجرة هو كناية عن شدة الحرص على اعتزال الفرق الضالة والتمسك بالدين، كما قال يعض الواحد على الشيء الذي يحرص عليه كل الحرص، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: عضوا عليها بالنواجذ. ترجمة راوي الحديث هو حذيفة ابن اليمان العبسي، يكنى أبا عبد الله، واسم والده حسين بن جابر. ولد حذيفة بالمدينة المنورة، وأسلم هو وأبوه اليمان، وحين وقعت غزوة بدر خرج حذيفة مع أبيه يريدان شهود بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنعهما المشركون. يقول حذيفة: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت مع أبي فأخذنا كفار قريش فقالوا إنكم تريدون محمدا، فقلنا ما نريده، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه بذلك فأمرنا بالانصراف والرجوع. وقد شهد حذيفة وأبوه اليمان غزوة أحد، فاستشهد والده هناك، قتله أحد المسلمين وهو يحسبه من المشركين. كان حذيفة من كبار الصحابة وهو صاحب السر، وقد كان معروفا بين الصحابة بأنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان عمر رضي الله عنه يسأله عن المنافقين، وكان ينظر إليه عند موت من يموت منهم، فإن لم يشهد جنازته حذيفة لم يشهدها عمر. وكان حذيفة يقول: خيرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الهجرة والنصرة، فاخترت النصرة، أي اختار أن يكون أنصاريا. وقد شهد حذيفة فتوح العراق، وشهد نهاوند، وفتح همدان والري، وتوفي سنة 36 للهجرة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. من فضلك تابع بقية المادة.